Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Small talk 2 من أين أنت؟ Hvor kommer du fra? أنا من بازل Fra Basel. Basel في سويسرا. Basel ligger i Schweiz. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Må jeg præsentere dig for herr Müller? هو أجنبي. Han er udlænding. هو يتكلم عدة لغات. Han taler flere sprog. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Er du her for første gang? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Nej, jeg var her også sidste år. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Men kun i en uge. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Hvad synes du om stedet? جدا. الناس هنا لطفاء. Godt. Folk er rare. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Og landskabet synes jeg også godt om. ما هو عملك؟ Hvad arbejder du som? أنا مترجم. Jeg er oversætter. أنا أترجم الكتب. Jeg oversætter bøger. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Er du her alene? لا, زوجتي. زوجي هنا أيضا. Nej, min kone. Min mand er her også. وهناك أطفالي الاثنان. Og der er mine to børn.